بسم الله. قوله إنحافا، ماذا قال الإمام؟ معناه الشمول بالمسألة، والشمول يشمل نعم إما للناس وإما في الأموال. أحسنت. فشمول الناس يسأل من الناس جماعة، والشمول في المال يسأل من المال أكثر مما يحتاج إليه. أحسنت. ومادة لحفة تدل على هذا للشمول كما تقدم معكم أن مادة لحفة وبناء لحفة اللام والحاء والفاء تدل على الاشتمال والملازمة، أو تدل على الاشتمال وملازمة. أحسنتم. قريب من معنى الإلحاح أو الإلحاف يا أبو عمر؟ الإلحاح. أحسنت. والإلحاح يكون في الإلحاح باللزوم وتكرار. أحسنت. ألحى فيها إذا كررها، فالإلحاح معه تكرار، والإلحاف فيه شمول، والإلحاح قد يكون من غير شمول وإنما يلح يكرر. وكلاهما لا يصلح في المسألة، سواء كان الإلحاح أو الإلحاف، كلاهما لا يصلح في المسألة. إلا للحاجة التي لا بد منها، فيسأل الشخص سلطانا فيما لا يجد بدا منه، أو يسأل من أهل الخير فيما لا يجد بدا منه، وأما ما دام ثم مندوحة فلا يسأل، يتعفف، كما جاء في الحديث من سأل الناس شيئا وعنده ما يغنيه فإنما يستكثر من جمر جهنم. قالوا وما يغنيه؟ قال يغذيه ويعشيه. فإذا كان عندك الغداء والعشاء فلا تسأل الناس شيئا، واستعفف وتعفف كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم الصحابة، بل بايعهم على ذلك، بايعهم على التوحيد وبايعهم ألا يسألوا الناس شيئا. وكان أحد أولئك الذين بايعهم رسول الله يسقط صوته فلا يقول لأحد ناولنيه، ينزل بنفسه. انظروا كيف حققوا المبايعة، مع أن هذا الأمر ليس مقصودا، لكن هذا كمال الوفاء لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ونسأل الله أن يرزقنا العفة. هذا أمر ما هو سهل، يحتاج إلى مجاهدة نفس، والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فالذي يجاهد في الله ويعلم الله إخلاصه فإنه سيوفقه للسبل ولطرق الخير. فالإمام أحمد ما كان يسأل الناس شيئا، وما كان يأكل ما يأتي من جهة ولاة الأمور، يتعفف عما يأتي من جهة ولاة الأمور مع أنهم سلاطين، وربما بعثوا إليه بشيء من المال وتركه، مع أن الأصل إذا جاءك شيء من المال من غير مسألة فخذه، كما نصح النبي صلى الله عليه وسلم عمر بذلك، خذه تموله ولا شيء عليك في شرع الله سبحانه وتعالى إن جاءك من غير مسألة. فالحاصل ذكرنا جملة من الأدلة التي تتعلق بذم المسألة. من الذي له رسالة جميلة مختصرة في ذم المسألة؟ الشيخ مقبل رحمه الله، وأظنه قد قرأها على الطلاب إن لم يخن تخن الذاكرة، قرأها على طلابه رحمه الله تعالى، ذم المسألة. وما هو سبب تأنيفه لذم المسألة؟ ما رآه من تهافت أصحاب الجمعيات في المسألة فألف تلك الرسالة ذم المسألة. وأكثر كتب الشيخ الباعث لها بعض الأسباب، فإن التأنيف إما أن يكون ابتدائي وإما أن يكون عن سؤال، يسألك بعض الناس أن تؤلف في تلك الرسالة، أو يكون ابتدائي، أو يكون له سبب من الأسباب يرى المجتمع في حاجة إلى كذا فيكتب فيه. قال رحمه الله: لازلنا مع هذه الآية التي تقدم الكلام على شيء ما يتعلق بمسائلها للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء. آخر ما كان الكلام عليه إلحافا، وما معنى الإلحاف؟ قال رحمه الله: وروى عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. من جده؟ عن أبيه عن جده. من جده؟ نعم، عبد الله بن عمرو بن العاص. وهذه السلسلة حسنة، إذا انتهت إلى عمرو بن شعيب واتصلت إلى عمرو بن شعيب وليس في من تقدم قبل عمرو فيه كلام فالسلسلة حسنة. والشيخ مقبل رحمه الله يحسن هذه السلسلة. هل أخرج لها في الصحيح المسند؟ لم يخرج لها. ومثلها أيضا سلسلة لم يخرج لها في الصحيح المسند ويحسنها، بهز بن حكيم عن أبيه عن جده. أحسنت. قال: وروى عمر بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من سأل وله أوقية فهو ملحف. فتبين بهذا كم الأوقية؟ 40 درهما. أحسنت. فهو ملحف فتبين بهذا. والحديث هنا يقول المحقق جيد، خرجه النسائي إلى آخره. فتبين بهذا أن الملحف هو الذي يسأل الرجل بعدما رده عن نفسه، هذا نوع من الإلحاف، يسأل الرجل بعدما رده عن نفسه، يرجع مرة ثانية يسأل، ونوع آخر أيضا من الإلحاف، أو يسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال. معنيان للإلحاف أو يشملان صنفين. يقال له ملحف من يسأل الناس وعنده ما يغني، هذا ملحف. ومن يسأل يكرر السؤال وقد رده المسؤول ويرجع يسأله مرة ثانية، هذا أيضا ملحف. ورسول الله يقول: لا تلحفوا في المسألة. إذن يشمل أمرين الإلحاف هنا، يشمل السائل الذي يرد فيرجع مرة ثانية، ويشمل السائل الذي يسأل وعنده ما يغني، يعتبر ملحفا في المسألة. هذه فائدة احفظها من هذا الموضع. فتبين بهذا أن الملحف هو الذي يسأل الرجل بعدما رده عن نفسه، هذا ملحف. أو يسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال، هذا ملحف. فالملحف ملحفان: ملحف يسأل رجلا قد رده فيعود ويرجع، وملحف يسأل وعنده ما يغنيه. قال رحمه الله: أو يسأل وعنده ما يغنيه عن السؤال. مثل هذه يا أخوان الفوائد تحفظ، هذه الفوائد التي يذكرها الإمام هذه النوادر ربما ما تجدها أحيانا يتعرض لها، يجعلها في المقدمة. معنى الملحف خلاص، عنوان وصفحة ترجع إليه في أي وقت. معنى الملحف. قال رحمه الله: إلا أن يسأل زائدا على ما عنده ويغنيه وهو محتاج إليه فذلك جائز. صدق. إلا أن يسأل زائدا على ما عنده ويغنيه وهو محتاج إليه، سأله وهو محتاج إليه، فهذا لا يقال له ملحف. أما أنه يسأل وعنده ما يغنيه وليس محتاجا لهذا الذي يسأله، ليس محتاجا إليه، فهذا ملحف. لكن ربما يكون عنده شيئا ويحتاج إلى شيء آخر، فهذا يرجى أنه ليس ملحف، حاجة ضرورية في هذا الأمر، حاجة ضرورية في هذا الأمر، فهذا لا يقال له ملحف. قال: وسمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول، والشخص أحيانا يحتاج إلى بعض الحكايات يذكرها في كتبه، ولا يقال هذا قصاص ينقل كذا وكذا، لا، حكاية فيها عبرة وفيها فائدة ذكرها في كتابك، ولو كانت في واقعك ذكرت، لو كان في واقعك ذكرت ذكرها، تجد فيها عبرة وفيها فائدة، ما فيه مانع. لكن لا يكثر الشخص من هذه الأمور ويملأ أو يعني يملأ الكتاب بهذا الشيء، هذا لا يصلح. وإلا الحكايات يعني قد حكى الله سبحانه وتعالى ما حكى في كتابه العبرة عمن تقدم من الأمم، وهكذا يحكي الشخص عن واقعه وما يحصل في واقع لبعض الناس للعبرة، جيد، وله مناسبة في كتابه ذكرها. أهم شيء التوثيق. وسمعت، ما حدثني فلان وفلان وفلان، ما ندري من حدث وصل إلى من، ولا سيما في المتأخرين تعلمون الحال. سمعت وشاهدت، أخبرني فلان ابن فلان، وهو معلوم عند الناس، شاهد القصة، أو أخبره فلان ممن شاهد القصة وهو معروف عنده ومعروف عندنا. أما تلفلف هكذا ما ندري من أين القصة هذه، هذا لا يصلح. قال: وسمعت بجامع الخليفة ببغداد رجلا يقول، هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم وليس له ثياب يقيم بها سنة الجمعة، يسألنا. رآه هذا الرجل وهو على تلك الهيئة، وهو أبو الطاهر البرسي أو البرسني، أظنه البرسي، أبو الطاهر كنيته أبو الطاهر البرسي. انظروا لنا القرطبي يا أخوان، قال البرسي أم البرسني؟ أبو الطاهر ذكره القرطبي ونص على كنيته وعلى نسبته. فهذا هو الذي يحكي هذا وسمع هذا الشيء. كساه هذا الذي سيأتي، كساه أبو الطاهر سيأتي، لكن انظروا منه هذا الذي سيأتي الآن، معنى الذي كسى هذا الفقير. قال: وسمعت ببغداد رجلا يقول، هذا أخوكم يحضر الجمعة معكم وليس له ثياب يقيم بها سنة، سنة الجمعة، فلما كان من الجمعة الأخرى رأيت عليه ثيابا جددا، فقيل لي كساه إياه فلان، هذا المقصود أبو الطاهر، الذي كساه هو أبو الطاهر البرسي، هنا ينبه على هذا، فقيل لي كساه إياه فلان لأخذ الثناء بها. الله أعلم، يرجى أنه أخلص في هذه القسوة له، لا لأخذ الثناء بها، الله أعلم. وهذا جيد أنك تعين شخصا لأجل إقامة السنن وإحياء السنن ولو في الثياب، فهذا من إحياء السنن، فإحياء السنن بالقول والفعل وباللبس، وباللبس هذا إحياء سنة بلبس، وهو من الفعل يدخل في الفعل، لكن السنة تحيى حتى في الثياب، يحييها الشخص في ثيابه وملابسه، فيعتني بالجمعة ويعتني بالعيد، أي أنه يتزين لذلك. قال أبو الطاهر البرسني، البرسني، أبو الطاهر البرسني هكذا ذكره القرطبي، أبو الطاهر البرسني. فالإمام يقول: قيل لي كساه فلان لأخذ الثناء بها، هذا الله أعلم، وما يصلح أن يقال لأخذ الثناء، هذه أمور بواطن ما يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى، فإن أثنى الناس عليه خيرا فهذه عاجل بشر المؤمن. وقد أخذ بعضهم من هذا أن الشخص إذا كان محتاجا ليقيم سنة ببعض الملابس فلا بأس أن يسأل، أخذوا من هذا والله أعلم. قالوا: والمقصود والله أعلم، إذا كان محتاجا إلى ما يقيم به سنة كالتجمل بثوب يلبسه في العيد والجمعة فلا بأس أن يسأل أو يسأل له، والله أعلم، فلا بأس أن يسأل أو يسأل له إذا كان محتاجا إلى ثوب يقيم به يلبسه للعيد أو للجمعة، ما عنده ثوب يلبسه للعيد ولا للجمعة جديدا فلا بأس أن يسأل أو يسأل له، هذا فيه نظر. فإن الصحابة تعلمون حالهم وحال ثيابهم، ولا نعلم أنهم يقومون يسألون قبل العيد وقبل الجمعة أنهم يحتاجون إلى بعض الملابس ليحيوا السنة بها. ما دام عندك ما تلبسه لا يكلف الله نفسا وسعها، سواء كان جديدا أو قديما لا يكلف الله نفسا وسعها، ولست مأمورا هنا ولا أنت محتاج لأجل أن تساو عندك ما تغطي به العورة تستر به العورة، وإنما إذا كشفت العورة وما عندك ملابس فلا بأس أن تسأل، أو عندك ملابس مخرقة ربما يبدو منها شيء أو يبدو من العورة شيء بسبب تلك الخروق الموجودة، هذا شيء آخر. أما ملابس جيدة لكن ما هي جديدة فلا يصلح السؤال في هذه الحالة. إذا كانت هناك ملابس جيدة تلبس ولكن ما هي جديدة تقول أنا سأسأل لأجل السنة وإحياء السنة، هذا ما نعلمه. فهذا فيه نظر أن الشخص يسأل ثوبا جديدا للتجمل به من أجل إحياء السنة. قال رحمه الله: ويكرر المسألة إذا رده المسؤول والسائل. هذه الآن المسألة التي سيذكرها رحمه الله، مسألة السائل إذا كان محتاجا لا بأس أن يكرر المسألة، السائل إذا كان محتاجا وربما لا يفطن للمسؤول فقالوا لا بأس أن يكرر المسألة عن المسؤول. إذا هناك مسيس حاجة أنه يسأل، فهل يسأل مرة وبس وكفى أم أنه لا بأس أن يكرر المسألة على المسؤول يسأله المرة الأولى والثانية ربما ما يفطن له؟ هذه المقصودة، المسألة هذه التي أرادها رحمه الله، أن السائل إذا كان محتاجا لا بأس أن يكرر المسألة. هل يزيد على الثلاث؟ الذي يظهر لا يزيد على الثلاث، يكرر ثلاثا إن احتاج إلى ذلك ولا يزيد عليها. قال السائل إذا كان قال ويكرر المسألة إذا رده المسؤول والسائل يعلم أنه قادر على ما سأله إياه أو جاهل بحاله. يكرر المسألة على مسؤول والسائل هذا الذي يكرر يعلم أنه قادر، يعلم أنه قادر أي هذا المسؤول على ما سأله إياه أنه سيعطيه، يعرفه أنه معه، أو جاهل بحاله، يعلم أنه جاهل بحاله ما يعرفه فيسأله ويكرر عليه حتى يبين له حاله أكثر وأكثر ليتفطن له. فهنا قالوا لا بأس بتكرار المسألة. قال ويكرر المسألة إذا رده المسؤول والسائل يعلم أنه قادر على ما سأله إياه أو جاهل بحاله فيعيد عليه السؤال إعذارا أو إنذارا، يعيد عليه السؤال إعذارا أو إنذارا. قال فيعيد عليه السؤال إعذارا أو إنذارا ثلاثا لا يزيد عليه، وذلك جائز والأفضل تركه، وذلك جائز والأفضل تركه. قال القرطبي رحمه الله: السائل إذا كان محتاجا فلا بأس أن يكرر المسألة ثلاثا إعذارا وإنذارا والأفضل تركه، فإن كان المسؤول يعلم بذلك وهو قادر على ما سأله وجب عليه الإعطاء. فإن كان المسؤول يعلم بحاله وهو قادر على ما سأله يستطيع أن يعطيه ما سأله، فإن كان المسؤول يعلم بذلك بحاجة السائل وأنه من أهل المسألة يوم من تحل له المسألة، فإن كان المسؤول يعلم بذلك وهو قادر على ما سأله وجب عليه الإعطاء، وإن كان جاهلا به فيعطيه مخافة أن يكون صادقا، وإن كان جاهلا بحاله فيعطيه ما دام قد كرر، غالبا ما يكرر له محتاج فلا تحرجه أكثر، يعني يكرر عليك يكرر عليك وتجد مهانة في نفسه، فغالبا ما يكرر عليك إلا وهو محتاج فيأتي إليك فتعطيه مخافة أن يكون صادقا، وربما يكون صادقا وأنت ما تعلمه. ما دام أنت مستطيع أن تعطي هذا الشخص السائل فأعطه، فأعطه، فإن كنت تعلم بحاله وما أعطيته تأثم، خالفت الواجب. إن كنت تعلم بحاله وما أعطيته تأثم وأنت تعرف مسيس حاجته، وإن كنت لا تعلم بحاله فأعطه خروجا من هذا الأمر، خروجا من الإثم، فربما يكون محتاجا وأنت ترده. قال رحمه الله: وإن كان جاهلا به فيعطيه مخافة أن يكون صادقا في سؤاله فلا يفلح في رده، فلا يفلح في رده. سبحان الله. وأما السائل فلا تنهر، لا تنهره ولا ترد السائل، فأعطوا السائل. والشارع قد أمر بإعطاء السائل المسكين المحتاج، فينبغي العناية بالمساكين، وهذه من الأدلة التي فيها العناية بالمساكين الآية المتقدمة والاهتمام بهم. فانتهينا مما يتعلق بهذه الآية التي تقدمت، وآخر ما أخذنا من مسائلها وهي المسألة السابعة إلحافا، مع ما استطرد رحمه الله تعالى في ذكر بعض الفوائد التي تتعلق بالمسألة. هل يجوز للسائل أن يكرر؟ وإلى كم يكرر العدد؟ نعم يجوز إن شاء الله، إن كان محتاجا أنه يكرر على السائل المسألة ليفطن له. والسائل ينبغي إن كان يعلم بحاله أن يعطيه، وإن كان لا يعلم بحاله يعطيه أيضا، كذلك خروجا من الحرج. نقرأ ما يتعلق بهذه الآية الأخرى، آية الربا، وفيها أحكام جميلة، وهكذا ستأتي معنا آية الدين وتشتمل على أحكام نحتاجها، نحتاج آية الربا وما يتعلق بها وآية الدين. فهذا الكتاب نفيس، استفدنا منه خيرا كثيرا، ومن آخر ما استفدنا ما يتعلق بالمسألة. قال رحمه الله: الآية 87 قوله تعالى: الذين يأكلون الربا، الآية الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. فهذه الآية التي تتعلق بالربا، وفيها ما سمعت من الزجر العظيم الأكيد في النهي عن التعامل بالربا، والربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع كما ذكر ذلك أهل العلم ومنهم شيخ الإسلام، أن الربا محرم بالكتاب والسنة والإجماع، أجمعت الأمة على تحريم الربا، فمن أحل الربا فقد أحل الحرام المجمع على تحريمه. وبعض المسائل الربا كما تعلمون لا نزاع في تحريمها، كما هو المتعامل به في الجاهلية، إما أن تربي وإما أن تقضي، إما أن تقضي أو تربي، هذه من أحلها يخشى عليه من الردة. وبعض المسائل ربما تكون ملتبسة على بعض الناس فيجتهد فيها اجتهادا خاطئا لا يكفر بها، ما لم يعلم أنه من أصحاب الشهوات، وأنه من أصحاب والعياذ بالله التسامح في دينه، فمثل هذا يتأنى فيه، لأن بعض مسائل الربا مجمع عليها، مثل ربا الجاهلية ما في خلاف في ربا النسيئة وربا الجاهلية، يعطيه دينا ثم يأتي الأجل، يحددان أجلا بينهما، ثم يأتي الأجل وليس عند الفقير ما يقضي به دينه، فيقول له ذلك المقرض: إما أن تعطي وإما أن تربي، نزيدك في الأجل ولكن بزيادة الدين، فيعطي 100,000 قبل سنة، وتأتي تمضي السنة ويقول: إما أن تؤدي الذي عليك، وإما أن نزيدك في الأجل مقابل زيادة في المال. هذا لا خلاف في تحريمه، مقابل زيادة في المال، وهذا قريب منه ما يتعامل به في البنوك الآن، ما يتعامل به في البنوك من القروض، فإنهم يعطونهم 100,000 ب150، هذا من الربا المحرم الذي لا إشكال فيه، 100 ب150 مقابل الأجل، أنك تأخذها لمدة سنتين وتأتي تؤديها ب150، هذا ربا الجاهلية، ففيه زيادة واضحة جنية، وهو ربا النسيئة المجمع على تحريمه. سيأتي الكلام على هذه الأنواع، سواء ربا النسيئة أو ربا الفضل. حاصل هذه الآية كما سمعت مجمع على مضمونها وعلى مدلولها الذي دلت عليه من تحريم الربا: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس. وقد كان الجاهلين يتعاملون بهذا الشر، يتعاملون بالربا، حتى استحكم الربا منهم، فصاروا يشبهون المشبه بالمشبه، يشبهون المشبه به بالمشبه، وجعلوا الربا كأنه هو الأصل، وأحل الله، قالوا: إنما البيع مثل الربا، إنما البيع مثل الربا. فانظر إلى هذا التشبيه، جعلوا المشبه به وهو البيع جعلوه مشبها بإيش؟ بالربا، وذلك لأنه استحكم منهم وصاروا يرونه حلالا لا إشكال في حله. إنما البيع الذي هو الأصل عندكم هو إيش يعتبر مثل الربا، كأن الربا هو الأصل والبيع هو إيش الفرع. وهذا من أبلغ أنواع التشبيه عندهم، أن يشبه المشبه به ويجعل يشبه أو يجعل المشبه به هو المشبه، هو المشبه. إنما البيع مثل الربا، هذا يعتبر أعلى مراتب التشبيه في لغة العرب عندهم، أن يجعل المشبه به هو المشبه والمشبه هو المشبه به. تقول القمر كوجه زيد، القمر كوجه زيد، والعادة عند العرب إيش يقولون؟ زيد كالقمر، أليس كذلك؟ زيد كالقمر، هذه عادة العرب، لكن يعكسون أحيانا، وهذا يعتبر أعلى مراتب التشبيه، فيشبهون المشبه به بالمشبه، وهذا يدل على تمكنه عندهم وعلى جمال هذا المشبه، كما في المثال الأول أو كما في المثال الثاني، القمر كزيد أو كوجه زيد، القمر كوجه زيد، مع أنهم العكس يعكسون، لكن إذا أرادوا أعلى مراتب التشبيه وكأن زيد بلغ الغاية في الجمال، شبهوا المشبه به به وجعلوه مشبها به، وجعلوا المشبه به مشبها، فهذا أعلى مراتب التشبيه عندهم. وأيضا يقولون البحر كزيد، البحر كزيد، وهم العكس يقولون زيد كالبحر في الكرم، كرمه عظيم، لكن يعكسون فيقولون البحر كزيد. فهذا ما يسمى بعكس التشبيه، وهو أعلى مراتب التشبيه عندهم، يسمى بعكس التشبيه. وهنا من هذا البيع، من هذا الباب، إنما البيع مثل الربا، عكس التشبيه، لأن الربا تمكن من قلوبهم والعياذ بالله، حتى جعلوه كالأصل وجعلوا الأصل فرع، فشبهوا الأصل بالفرع، ونسأل الله العافية والسلام. وهكذا أهل الأهواء تجدهم يجعلون الأصل فرعا، والفرع هو الذي يقاس عليه، يقاس عليه، وكل ما خالف الفرع ردوه، لأنه أصل عندهم، لأنهم جعلوه أصلا أصيلا فيقاسوا عليه، قاسوا عليه وجعلوه مقيسا عليه، نسأل الله العافية والسلامة. وهكذا كل من تمكن منه الهوى فإنه يسلك سبيل هؤلاء المشركين. قال رحمه الله: قوله تعالى الذين يأكلون الربا، هذه الآية من أركان الدين، وفيها خمسة مسائل، ليس من أركان الدين التي هي الخمسة، لا ليس هذا مقصودا، وإنما شأنه عظيم هذه الآية، فإنها فيها رد على الجاهليين الذين كانوا يرابون، وفيها رد على كل من يتعامل بالربا الذي تفشى في تلك الأزمنة، ولا زال هنا في الأزمنة هذه، وتفننوا فيه، تفننوا فيه وأتوا بالحيل لحله، وربما أولئك تعاملون صريحا به، أما الآن فتعاملوا به صريحا وتعاملوا به بحيل اليهود والعياذ بالله، ليستحلوا محارم الله، منهم من يسميه فوائد، ومنهم من يسميه معاملة، ومنهم من يسميه كذا، يتفننون في التسميات وهو ربا، بل جعلوه أن أو جعلوا الاقتصاد لا ينمو إلا به، والحقيقة أن الاقتصاد يتدهور بالربا، إذا كثر الربا تدهور اقتصاد الناس، فمن رحمة الشريعة أنها حرمت الربا على الناس لما فيه من المفاسد التي تحصل، فإن الناس لو سلكوا هذا المسلك وتعاملوا بالربا ربما لا يتجرون، وما يتجرون، يقول لك إيش فائدة نتجر في أموالنا، عندي مليون، هذا سيأتوا يأخذون دين مني، الذي يريد دين 100 200، المئة مئتين تجارة ولا مئة تجارة، وإيش تعب نفسي أروح أكد أشتري بضايع وأشتري كذا، تعطلت حياة الناس. إذا رخص في الربا فمن علل تحريم الربا تعطل حياة العالم وحياة الناس، وما في أحد يتجر، سينامون أصحاب الأموال، تكون عندهم أموال، ومن أراد 100 ألف 200 ألف، مليون مليونين، خلاص تجارة يأكلها بردا وسلامة. حرم الله سبحانه وتعالى هذا الباب حتى لا يحصل هذا الفساد الذي سمعته، وهذا من العلل في تحريم الربا، فإن ابن حجر الهيثمي ذكر عللا جميلة في تحريم الربا، ومنها ما سمعته هذه العلة، ومنها انتهاك حرمة المسلم بأخذ الزوائد من غير عوض، هذه علة من العلل ذكر الإمام ابن حجر الهيثمي رحمه الله. أو ذكر ابن حجر الهيثمي في الزواجر وفي كتابه الزواجر عن اقتراف الكبائر الحكمة في تحريم الربا، وتلخيصها في النقاط التالية: الأول انتهاك حرمة المسلم بأخذ الزوائد من غير عوض، هذه علة من العلل في تحريم الربا، انتهاك حرمة المسلم بأخذ الزوائد من غير عوض، ما في عوض مقابل، يأخذها من غير مقابل. ثانيا الإضرار بالفقير، هذه علة أخرى وحكمة أخرى في تحريم الربا، الإضرار بالفقير، لأن الغالب غنى المقرض وفقر المستقرض، هذا هو الغالب، غنى المقرض وفقر المستقرض، فيحصل ضرر الفقير ويرتاح المستقرض هذا، أو يرتاح المقرض، يرتاح المقرض ويتضرر المستقرض الذي هو الفقير. ثالثا انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض، هذا من العلل، انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض، ما يعطي إلا بمقابل، ما في إحسان، الناس يحسن بعضهم لبعض، كل واحد يريد مقابل، فهذه من علل تحريم الربا، انقطاع المعروف والإحسان الذي في القرض. رابعا تعطيل المكاسب الذي أشرنا إليه، تعطيل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات، تعطيل المكاسب والتجارات والحرف والصناعات التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، التي لا تنتظم مصالح العالم إلا بها، إذ من يحصل على درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب تجارة؟ هكذا قال، قال إذ من يحصل على درهمين بدرهم كيف يتجشم مشقة كسب تجارة، يذهب يسافر أو يعني يضيع وقتا ربما، وأوقات تمر وهاتف إلى آخر ذلك، يقول أجلس في بيتي والجماعة سيأتون يقترضون ونقول لهم من أراد كذا بكذا، ويجلس في بيته وتتعطل التجارة. فلذلك في دول الكفر كما أخبرنا أخونا أبو علي يجعلون للربا 1%، 1% فقط، يضع ماله في البنك 1%، وهنا عندنا عند المسلمين 20%. لذلك تجدهم العادي بن عماير الناس تستأجر عندهم، العادي بن وشي جالس على الفائد، أولئك يعطونهم 1% قسطا حتى يتجر ويشتغل الشعب والناس تعمل، يقول لك ليش نضع مالي على 1%؟ السنة كم سأحصل؟ سأذهب التجر في مالي، سأحصل على في السنة كذا وكذا مليون، 1% سيغنيني، لكن أصحابنا هنا جعلوا عندنا الأكثر نحن من شأن نتعطل، ما فيش حد يشتغل بماله، يبقى المال في البنوك وهم يستعملوه، وأولئك تريد المال في البنك بكذا نسبة ضئيلة جدا وضعيفة، نسبة ضعيفة حتى يذهب ويأخذ ماله في البنك، لا يضع شيء عندنا، يذهب يتجر ويشغل الناس، الناس تحتاج إلى عمل، تحتاج أن تعمل، فتجميد مالك هذا يضر اقتصاد البلاد ويضر أيضا كذلك الناس، تجميد هذا المال في البنك، وهنا يحرصون على تجميد المال فيعطونهم 20% ويبقى على 20% أو أكثر من ذلك ربما، يبقى على هذا وخلاص في بيته لا يعمل بماله ولا شيء، جالس على الفوائد السنوية. فأعداء الله عرفوا كيف يدخلون علينا، أما هم ما يرضون بهذا، ما يرضون، يعطون نسبة يسيرة، والله المستعان. هذا شيء مما يتعلق بالربا مع ذكر العلل في تحريمه، وهو من الجرائم العظيمة التي توازي ما تعلمون من حيث الزواجر التي جاءت فيها، كما قال بعضهم أنه لم يأتي من الزواجر في شيء بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى كما أتى في الربا، نحو هذا الكلام، أنه لم يأتي شيء من الزواجر في شيء بعد الشرك بالله سبحانه وتعالى كما أتى في الربا. وهذه الآية تكفي في التحريم وتكفي في الزجر، هذه الآية كافية في زجر المرابين أنهم يتقوا الله سبحانه وتعالى وليفعلوا فعلا جميلا غير هذا الفعل، هذا الفعل لا يرضاه الله جل وعلا، تعطلت الأعمال، تعطلت التجارات، تعطل اقتصاد البلاد بسبب الربا وبسبب هؤلاء المرابين. ولو كل إنسان أخذ ماله من البنك واتجر فيه واشتغل فيه لرأيت ناسا كثيرين يعملون من هؤلاء المساكين الذين ما وجدوا أعمالا، معهم ملايين مليارات بعضهم من التجار، عطلوها وجلسوا على هذه الفوائد، حتى على مستوى بعض الناس الذي عنده 20 مليون 30 مليون تجده جالس عن البنك ولا يريد يخرج ماله، يبني له مثلا عقارا ويستفيد منه في بلده، لا، جالس على الفوائد. والله المستعان، هذا إن شاء الله يكفي، والكلام عليها في وقت آخر على أحكام الآية إن شاء الله.